نعم استعمل. غفر الله لك. يعني في واحد يقول انه يعني قرأ في كتب الرافضة لكشف حقائقهم، هل هو آثم ام لا؟ لا اذا قرأ كتبهم من الرد عليهم رافضة او غير رافضة. السلام ابو شوف سماعات يرد عليهم من كتبهم ويبين أباطيلهم من كتبهم، فلا حرج.